Lección 26. En el mar. في البحر. فايزة مصطفى تيوجدوا باش يمشيو للبحر. فايزة مصطفى. ياك غادي نغدا للبحر؟ احسن ما نجلسو في الدار في هاد الصاد. عندك شي شورت صغير؟ عندي واحد احمر شريته العام اللي فات بحال هاد الوقت. ونتي؟ البارح شريت واحد المايو في البلو مارين. شنو غادي نديو معانا؟ بحال ديما جوج فوطات والباراسول وجوج ولا ربعة ساندويتشات وقرعة الماء غلاسيا. غادي ندي معايا واحد الكتاب باش نقرا. غدا غادا نشري تلكال. هاد المجلة كتعجبني بزاف. نقدروا نديو معانا حتى الراكيطات والتنيسة باش نلعبو. مزيان، ولكن قبل ما نلعبو خاصنا نعومو شويه.